أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. مقصود هذه المجالس أن تتعلق القلوب بربها جل جلاله، وأن تيأس من المخلوق، وأن تيأس من الدنيا، وأن تعلم حقيقة الدنيا، وأن تتعلق مباشرة بالله جل جلاله. فلذة حياتنا وسعادتنا وفرحنا ومهجة قلوبنا بتعلقنا بربنا جل جلاله. ليس للإنسان حقيقة السعادة والله لا بدنيا ولا بمال ولا بمنصب ولا بكرسي ولا بشهادة ولا بدار ولا بدابة ولا بزوجة ولا بولد إلا بالدين. فلذلك كيف نسأل من الله جل جلاله في أول كل مجلس أن يتعلق القلب به جل جلاله؟ نحن يا أخواني في الله من أم سميعة، احنا مش جماعة بس نجي لنسمع ونستمتع ونقضي الأوقات، ما شاء الله درس جميل درس طيب ومشينا. لا، نحن حالنا كحال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قالوا سمعنا وأطعنا، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. مش أي كلام، أحسنه. وقال ربنا تعالى يستمعون مش يسمعون. إيش الفرق بين يسمعون ويستمعون؟ قال يسمعون يعني ها صحت لي فرصة، يوم فاضي يعني مرئين ما عندنا شيء بنقعد. قال يستمعون يطلبوا الاستماع. إذا بتكون بالطريق بتمر السيارة حط أغاني تسمع أنت الأغنية، فأنت استمعت للأغنية ولا سمعتها؟ سمعت. استمعت ومتلبست وتوضيت، ظهرت من بيتك، دوّت سيارتك، وحركت أقدامك، وجاي من شغلك وتعبان، ومن الصباح للمغرب وانت قاعد بالشغل، بس قلت له يا ربي هذا للدنيا وللدين، بين المغرب والعشاء ما أحضر. لا يا ربي، بدي أتحرك، بدي أسمع عنك حتى هالقلب ينضف ويتعلق بس فيك. فهذا اسمه استماع. فهذه أول خطوة من خطوات نظافة القلب وتنظيف القلب. بعدين بعد الاستماع نجلس بنية التطبيق. يا رب بدي أسمع حتى أطبق، يا رب ما بدي أسمع فقط من أجل الاستماع. يا ربي لك جئت لأستمع حتى أبدل الحياة. سيدنا عمر رضي الله عنه استمع لسورة طه، استمع. شو الدليل أنه استمع؟ أنه قال لا أخته هاتي الصحيفة، قالت له لا. قال له هاتي، قالت له لا. قال له هاتي بدي أقرأ، قالت له أنت نجس ما بيمشي الحال. شو العمل؟ اغتسل. راح اغتسل، اغتسل وتطهر وجاء. هذا عنده طلب، دليل الطلب. فأخذ سورة طه وبدأ يقرأ طه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى إلى آخر السورة. فبدأت دموع عمر تنزل على خديه وأعلن إسلامه لله. ليش؟ لأنه سمع سورة طه باستماع فاتبع، ما سمعها سماع. فلذلك يا إخواني في الله نحن بحاجة في كل مجلس، مش بس المجلس، وين ما عدت مجلس إيمان، مجلس علم، مجلس ذكر، مجلس قرآن، بصلاة، ضروري حضور القلب. الآن اللي عم بغيب عنا إيش؟ القلب. عم بيحضر الجسد، عم تحضر، عم يحضر النظر، عم يحضر السمع، بس القلب عم بغيب. والأصل القلب، وأصل المرء قلبه. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وما تدري يا حبيب، ما تدري يا أخي الحبيب، متى ينزل النور، ومتى يعني ربنا تعالى يكتب الهداية. أنت عليك تجلس كل يوم، تتوجه كل يوم، بلحظة من اللحظات ذرة نور تدخل القلب بتغير الحياة. أغلب من التزم اسأله كيف كان التزامك، يقول لك كلمة مرة سمعتها من شيخ، من إنسان عادي، من فلان، من علان. هو عم يسمع كتير كلمات، بس كلمة صابت الهدف. لأن الكوب إذا بتوجهه لمصدر الماء، لو كان مصدر الماء عم بنزل نقطة نقطة، حيجي وقت وهذا الكوب يمتلئ بالماء. أما إذا الكوب مش موجهه لمصدر الماء، منكس على عقبه مقلوب، لو حاطه تحت شلال ما بيفوت عليه ولا نقطة مي. فالقلب هو الكوب، وجهه للمصدر هو عند الله عز وجل. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. طيب يا إخواني، هذا ضروري حتى لا نطيل في هذا الأمر، ولكن هذه مسألة ضرورية لابد دائما أن نركز عليها. ننكسر، نتزلل، نطلب من الله، اطلب من الله. والله يا إخواني دائما أقول للشباب، ما تسأل مين عم يتكلم، ما تقول أنا فلان إذا تكلم بسمع، فلان لا بسمعش. وين ما سمعت قال الله، قال رسول الله، اجلس ووجه القلب، لأنه هذا سواء كان عبد الكريم أو غير عبد الكريم أو فلان أو علان هو ناقل. أنا عم أتكلم من وين؟ من خزائن الله. أنا وإنتوا ضعاف، أنا وإنتوا فقراء، أنا وإنتوا محتاجين، أنا وإنتوا عم نتكلم حتى الله تعالى ينور القلوب. ولا مفكرين عم بتكلم لأنه أنا اللي بتكلم وهو عندي يعني موجود، لا لا لا، أنا عم بتكلم لأنه هذا الكلام وسيلة تحقيق الكلام في القلوب. فكل ما تكرر على اللسان تقرر في القلب، كل شيء بيتكرر على اللسان بيتقرر في القلب. فلذلك إن شاء الله تعالى جميعا ننوي هذه النية، فالله تعالى يفتح علينا بما فيه خير. أما بعد يا إخواني في الله، بطبيعة حياتنا اليومية بصيبنا شيء منسميه تيسير، بصيبنا أحيانا أمور منسميها تعسير. بتفيق نهار، تنزل على شغلك، على عملك، على جماعتك، على مدرستك، ببيتك مع زوجتك وأولادك، بتحس نهارك من الصباح ميسر، قضيت أمورك بوقت قليل، أي أمر ذهبت حتى تفعله ميسرة. لك يا عمي اليوم ميسرة الأمور كلها، ما نطرت، ما تأخرت، ما صابك هم، ما صابك غم، ما صار معك شيء في عملك، في شغلك، الأمور ميسرة، بيعك، شراءك، طعامك، شرابك، مع زوجتك، مع أولادك، مع الجيران، مع الناس. يعني اليوم في شيء غريب، الأمور ميسرة. وفي بعض الأيام، وهذا أمر نسبي بيختلف من إنسان لإنسان، بعض الناس دائما ميسرة، بعض الناس دائما معسرة، بعض الناس يوم هيك ويوم هيك، بعض الناس الأغلب ميسر والبعض معسر، بعض الناس الأغلب معسر والقليل ميسر. هذا أمر نسبي. هو بعض الأحيان تنزل لعملك، بتروح لشغلك، بتروح لحياتك الدنيوية، بتلاقي نهار بقول لك اليوم يا شيخ مسكرة من الصبح، ظهرت من البيت قلبت عدر، فت بالسيارة ما درجش السيارة، نزلت على الشغل ما بعرف شو معطل بالشغل، اليوم مسكر من الصبح، رجعنا على البيت المرة مش عاملة الأكل مظبوط، علقنا مشكل نحن والمرة الولد مش عاملة. طيب يا إخواني، يعني أكيد في قانون له الأمر، أكيد بديننا هذا الأمر له قانون، وأكيد مش زي ما بيقولوا الناس هذا زلمة حظه حلو وهذا رجل محظوظ وهذا رجل مسكر بوجهه دائما، هذا رجل إذا ما بعرف شو بيطلع بالرغيف السخم ما بيضحك له، هذا رجل إذا بينزل على البحر بنشفه، هذا الرجل إذا لا لا، هذه كلها كلمات ليس لها في ديننا أصل وليس لها في ديننا معنى وليس لها في حياتنا اليومية تطبيق نهائيا. كل شيء في ديننا له مخرج. ما المخرج في الدين وما القانون في ديننا؟ في موضوع التيسير والتعسير. متى تتيسر حياة الإنسان ومتى تتعسر حياته؟ وهل هذا كان يحدث مع الصحابة رضي الله عنهم؟ وكيف كان يحدث معهم؟ ولما يرجع ذلك؟ لشو برجعوه؟ القانون في ذلك يا أخواني في الله في السورة التي قرأناها في الركعة الثانية من صلاة المغرب في سورة الليل، فتح الله عليكم، قال الله تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. الواو هون واو شو اسمه؟ قسم، قسم. والليل، أقسم بالليل. يا ربنا أنت ما بحاجة تقسم. ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. ولكن ليقول لك: اسمع يا ابن آدم، اسمعي، اسمع، اسمعوا جميعا، الأمر جد خطير. إذا أنت عم تكلم بموضوع خطير أمام اللي أمامك بتقول له: والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم، حدث معي كذا وكذا وكذا. هذا أنت كبشر، فكيف بملك الملوك يخبر عن أمر عظيم؟ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. وسائل سعيكم بالنهار متنوعة، شتى متنوعة، واحد مهندس، واحد طبيب، واحد تاجر، واحد مزارع، واحد موظف، واحد أستاذ، واحد تلميذ، واحد عاطل عن العمل، سعيكم لشتى. ولكن يا إخواني في الله كل الناس تسعى من أجل ماذا؟ سعادة. لا لا، ما بدهم دنيا، بدهم سعادة. اللي عم يشتغل للدنيا، واللي عم يشتغل للدين، واللي عم ببيع، واللي عم يشتري، واللي عم يتعلم، كلهم شو بدهم؟ بده يسعد. طالب المدرسة شو بده؟ بده يتخرج، يأخذ الشهادة، يكمل بالجامعة ويأخذ الشهادة، ويتوظف ويتزوج ويشتري بيت ويشتري سيارة حتى يعيش إيش؟ سعيد. حدا بده النكد بالحياة؟ حدا بده يكون مهموم بالحياة؟ ما بده حدا يكون مهموم. كله بده السعادة. الطبيب بده السعادة، المهندس بده السعادة، التاجر بده السعادة، اللي عم يروح والعياذ بالله للحرام بده السعادة، واللي عم يجي زيكم من المسجد بده السعادة. إن سعيكم لشتى. بدأ القانون، قال الله تعالى: فأما، عدوا معي، من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. قانون، سنة كونية لن تجد لسنة الله تبديلا. هلأ نشرح كيف. فسنيسره نحن لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. كيف يا ربي بتيسر لي أموري؟ كيف؟ كيف إذا كان اليوم أموري ميسرة بدي أعرف ليش ميسرة أموري، وإذا كانت الأمور معسرة أعرف لما الأمور اليوم معسرة؟ يا أخواني في الله، تيسير الأمور وتعسير الأمور مبني على أعمالك بينك وبين الله. أحد الصحابة كان يقول: كنت أرى أثر معصيتي في خلق زوجتي، كنت أرى أثر معصيتي في خلق زوجتي. اليوم مش ماشي الحال معه، بنقول لها هيك بتروح هيك، بنقول لك بتروح هيك، تطبخي هيك تطبخ هيك، سوي هيك بتسوي هيك، شو القصة؟ نحن بطبعنا البشري أنت الحق عليك، أنت اللي كذا. فهذا هو عبد الرحمن بن عوف، هذا الصحابي عبد الرحمن بن عوف، من شدة فهمه عن الله ومن شدة يقينه إنه كل أمور حياته واللي حوله بيتأثروا بأعماله، فيقول: كنت أرى أثر معصيتي في خلق زوجتي. قال: وفي خلق دابتي. إذا ركب على الفرس ولا الدابة واليوم ما مشيت معه مظبوط، عذبته. يقول: خلق زوجتي السيء اليوم وخلق دابة السيء اليوم بسبب ذنبي ومعصيتي، وحسن خلق زوجتي وحسن خلق دابتي وتيسير أموري بسبب حسناتي وحسن عبادتي وعلاقتي مع ربي جل جلاله. فلذلك الله تعالى قال ثلاث أشياء إذا قمت بها أمورك ميسرة. لذلك كل من تيسرت أموره لا ينسب ذلك لنفسه، بل يقول هنالك حسنة قمت بها بسببها تيسرت الأمور. وأي شيء بيصير معك في تعسير انسب ذلك إلى المعصية، ابحث عن أي معصية عصيتها بسببها تعسر اليوم نهارك، سكر اليوم نهار من الصباح للمساء، ابحث عن المعصية بسببها تعسر نهارك. قال الله تعالى فأما من أعطى، ثلاث صفات يا أخواني في الله إذا حققناها شوف التيسير. أعطى، الله تعالى يقول لك أنت بتعطي أنا بعطيك. من أعظم الآن هذا الدراسة نفسية علمية غير أنه شرعية، بتقول الدراسة أعظم وسائل إدخال السعادة لقلبك هو إدخال السعادة إلى قلوب الناس بإعطائهم المال. وجربوا هذا الأمر، تبحث عن فقير، عن مسكين، عن عائلة محتاجة، عن مريض محتاج، عن غير ذلك، وتخرج شيئا من مالك وتعطيه إياه حتى تدخل السرور إلى قلبه وترى أثر البسمة على وجهه. والله ترى في قلبك أثر لا تجده إن أعطوك مال الدنيا أبدا. لذلك سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كان يمشي كما نعلم بين الناس في الليل عندما كان خليفة، وسمع مرة امرأة صوت أولادها عالي خارج البيت، فطرق الباب فقالت من؟ فقال أخ لك في الله. قالت ماذا تريد؟ قال ما بال الأولاد يتضاغون، ليش الأولاد طالع صوتهم؟ ليش عم بيبكوا؟ فقالت هذه الأمة إنهم لا يجدون طعاما، إنهم يبكون من شدة الجوع، والله سأوقف عمر يوم القيامة، هي تقول هي مش عارف إنه ده عمر، والله سأوقف عمر يوم القيامة وأسأله بين يدي الله عز وجل كيف تولى أمر المسلمين وأنا وأولادي لا نجد الطعام والشراب. قال يا أمة الله وما أدرى عمر، وشو عرف لعمر رضي الله عنه، شو عرف عمر أنك أنت هكذا حالتك؟ قالت ولما يتولى أمر المسلمين؟ اسمع الآن الحكام هذا الكلام، ولما يتولى أمر المسلمين إذا ما بده يبرم على الناس ويتولى أمر الناس ويبحث عن الفقراء والمساكين؟ فبكى عمر رضي الله تعالى عنه وذهب وجاء بكيس الحنطة وحمله على ظهره، وكان معه غلامه يرفع، فقال له غلامه يا عمر أنا أحمل عنك الكيس، فقال أتحمل عني الذنوب يوم القيامة؟ تحمل عني الذنوب يوم القيامة؟ قال لا. قال دعني وشأني، فحمل الكيس وذهب إلى البيت وطرق الباب واستأذن عليها، لبست حجابها، دخل فطبخ لها، طب خلص صلى الصبح ظهر، قال لا حتى أراهم يأكلوا، فإذا أكلوا حتى أراهم شبعوا، فإذا شبعوا حتى أرى الابتسامة على وجوههم فأسر بذلك، حتى أرى الابتسامة على وجوههم فتدخل المسرة إلى قلبي. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وين كرب يوم القيامة؟ حد كرب الدنيا يتفرج لك عن مسلم كربة من كرب الدنيا، أخلأ لك ضائق ضاقت معه الدنيا، عليه دين، عليه دفعة، عليه قسط مدرسي، عليه قسط جامعي، عليه يعني قسط لشيء ما، عليه ديون لبعض الناس، وأنت تعلم حاله وأنت قد يسر الله لك ذلك، فتقول يا رب حتى تفرج عني من كرب الآخرة، ها أنا أريد أن أذهب وأفرج عنه كرب من كرب الدنيا. وشو كرب الآخرة؟ يا بيكون كربك على صراط، يا بيكون كربك في ميزان، يا بيكون كربك في حشر، يا بيكون كربك في صحيفة، يا بيكون كربك في سؤال. فعندما تكون في الكرب يوم القيامة ففجأة بتنحل. فبتقول يا ربي كيف انحل هالكرب؟ فبقول لك ربنا تعالى بيوم من الأيام فرجت عن مسلم كرب من كرب الدنيا، فها أنا ذا أفرج عن كرب من كرب يوم القيامة. وانتبهوا يا أخواني في الله، الله تعالى ذكرها مطلقة، قال فأما من أعطى. طب أعطى شو وأعطى مين؟ باللغة العربية في فعل لازم، فعل لازم شو؟ ما بياخذ مفعول به. وفي فعل بياخذ مفعول به واحد ودوم اسمه متعدي، وفي فعل بياخذ مفعولين. بتقول أعطى الرجل محمد وردة أو مالا، أخذ مفعولين، أعطى الفعل والرجل الفاعل ومحمد المفعول به الأول والمال مفعول به الثاني. طب يا ربي أعطى شو؟ فأما من أعطى شو؟ قال لا خليها مطلقة، مطلقة أطلق، أعطي كل شيء، أعطي من مالك، أعطي من وقتك، أعطي من وقتك. كيف بدي أعطي من وقتي؟ وهلأ اللي أنتوا في شو الآن؟ لا مش أعطاء من وقت، مش أغلبكم كان بأشغاله يا بجامعته يا بمدرسته يا بشغله يا بعمله وقدم وقته بين المغرب والعشاء لله، هذا اسمه إعطاء ولا مش إعطاء؟ هذا المجلس سبب لتيسير باقي ليلك وغدا نهارك. التيسير اللي بكرة حيصير معك بنهار لأنك أنت قبل بليلة أعطيت الدين ساعة بين المغرب والعشاء. إعطاء المال، إعطاء الوقت، إعطاء النفس. كيف إعطاء النفس؟ كيف أعطي نفسي لغيري؟ قال أعظم عمل يا أخواني في الله وأصعب عمل عرض النفوس على النفوس. هات لنشوف كيف هي، كيف عرض النفوس على النفوس. إخوانكم الآن مجموعة من الشباب طلعوا في الزيارات والجولات، شو طالعين يعملوا بالزيارات؟ أعطوا وقتهم وأعطوا أنفسهم، ويمكن يشتروا بعض الهدايا يوزعوها على الناس، فأعطوا مالهم كذلك. فأعظم أنواع الإعطاء الدعوة إلى الله، أعظم أنواع الإعطاء. لأنه يا إخواني في الله ممكن الواحد قد ما بدك يعطيك ماله، لكن أنا زلمة غني بدفع لك 100,000 بنهار، 100 دولار بنهار، 1,000 دولار بنهار، ما عندي مشكلة. بس أنا شوف كيف، أنا هذا اللي قال إبليس، أنا أطرق باب فلان، وأنا دق باب علان، وأنا امشي بالجولة، وأنا احكي معه ويردني ويصدني ويقول لي مينك أنت لتحكي معي، وأنا روح أقول له تعال معي على المسجد فيستهزئ بوجهي ويضحك علي ويسكر الباب بوجهي. وهذا يا إخواني في الله كان مع مين؟ مع المصطفى عليه الصلاة والسلام. هات لنشوف مين أعظم من المصطفى ومين أكبر من المصطفى ومين أعظم عند الله من المصطفى. وكان عليه الصلاة والسلام يضرب، يهان، يكذب. قال أبو جهل لعنه الله عندما رأى النبي عليه الصلاة والسلام مرة يصلي في بطن الكعبة، قال والله والله لا أطأن بقدمي هذه صفحة عنق محمد، تركوني بالدروح أطأ بقدمي صفحة عنق محمد صلى الله عليه وسلم. فخرج أبو جهل وأهل مكة قاعدين ناطرين هالموقف الجميل عندهم كيف يهان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن والله ما أهنوه، ولكن والله عظم قدره عند ربه جل جلاله. فيقول فتقدم أبو جهل ثم وقف ثم رجع القهقرة، يعني رجع هو واقف بدون ما يبرم ظهره، رجع لورا، ثم عاد بوجه غير الذي ذهب به. فقالوا يا أبا جهل لم عدت؟ لم لم تطع عنقه؟ ألم تقل وأقسمت أنك ستضع عنقه؟ قال والله أما ترون ما رأيت؟ قالوا وما رأيت؟ قال والله رأيت خندقا من نار بيني وبينه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله ماذا حدث؟ قالوا ماذا حدث؟ قال إن الله تعالى حجبه عني، ووالله لو تقدم خطوة واحدة لتخطفته الملائكة خطفا. بمواقف أخرى عقبة بن أبي معيط وغيره تقدم عند النبي عليه الصلاة والسلام ووضع عليه جزور الناقة وكاد أن يخنق يشنق، حتى تأتي زينب رضي الله تعالى عنها وهي أمة صغيرة تبعد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام النجاسة وتبكي، والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر إليها وهي بنت صغيرة تبكي وتقول يا أبتي يضربوك يشنقوك يؤذوك. يقول: يا زينب لا تخشي على أبيك غل بعد اليوم، يا زينب لا تخشي على أبيك غل بعد اليوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطى كل ما عنده. أغلى شيء عندك شو؟ نفسك. ممكن تعطي كل مالك وتعطي وقتك، بس إنك تظهر تعطي نفسك للناس، والله إنها عظيمة. لذلك يا أخواني في الله جربوا، وكثير من الإخوة اللي هم معنا خرجوا جربوا وتجولوا، جربوا السعادة والتيسير اللي حتصير معك في الحياة بعد إعطائك لنفسك للناس. فعشان هيك كانت الإعطاء إيش من القرآن الكريم؟ مطلقة. ما قربنا: فأما من أعطى ماله، فأما من أعطى الطعام، فأما من أعطى الشراب، فأما من أعطى الثياب، فأما من أعطى المتاع. لا لا، أما من أعطى مفتوحة. وأبو بكر رضي الله عنه إيش أعطى؟ كل شيء، كل شيء. حتى في بعض الروايات وإن كان فيها ضعف، يأتي جبريل عند النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: يا محمد صلى الله عليه وسلم، لما يضع صاحبك الشوك مكان العروة؟ هاي العروة يعني الزر، ليش حاطت محل الزر شوكي بعبيته؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أخي يا جبريل، لقد أنفق كل ما له عليه، ما فيش معه حق عروة، حق زر. لقد أنفق كل ما له عليه. على أي عمين يعني؟ شو رسول الله كان عنده أهراض كتير، وكان عنده شوية تحلاتك، وكل يوم يغير السيارة، وكل يوم يغير الظهر، وكل يوم مطعم، كل يوم أكله. يا مسكين يا رسول الله عليه السلام، علي على الدعوة، على الدين يا أبو بكر، الدعوة يا أبو بكر، الدين. راح النبي عليه الصلاة والسلام عند أبو بكر في قصة الهجرة، رحلة الهجرة كما سمعنا في دروس السيرة. فكان أبو بكر رضي الله عنه قد حضر إيش؟ راحلتين إله وللنبي عليه الصلاة والسلام. وأسماء بنته كان مجهزة للطعام، فقال: يا أسماء تأتينا بالطعام. فمال كل أنفق عليه، كل ما له أنفقه عليه. فقال جبريل: يا رسول الله، أقرئ صاحبك من الله السلام. اسمعوا يا أخواني، أقرئ صاحبك يعني أبا بكر من الله السلام، وقل له إن الله تعالى راض عنه. فهل هو راض عن الله؟ وبيسمع لك أبو بكر الكلام: أنا الله عم بيسترضيني؟ أنا هو راضي عني وعم بقول لي هل أنا راضي عن الله؟ فبكى وبكى وبكى وقال: أنا عن ربي راض، أنا عن ربي راض، أنا عن ربي راض. ماذا نزلت في أبي بكر رضي الله عنه بآخر سورة الليل اللي قرأناها الآن في الصلاة؟ قال: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. مش تعشفوني وأنا أنفقت وعلق لي اليفطات وعلى نفقة المنفق الفلاني والمتبرع الفلاني وفلان الفلاني، وإذا ما بتحطوا لي اسمي على براد المي بالمسجد ما بنفقه، وإذا ما بتحطوا لي اسمي على المكيف عن روح الفلان الفلاني والفاتحة عن روح ما بنفقه، وإذا الله أكبر. يرؤون الناس، يطلبون رؤية الناس، يسمعون الناس. الله قال: لا يريد أحدا إلا الله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. والنتيجة ولسوف يرضى. الله أكبر، بشرى لأبي بكر. وبس لأبي بكر ولا إله إلك كذلك؟ ولسوف يرضى. انتظر يا أبا بكر الرضا، والله قد رضي، والله رضي، والله رضي. أول ما خرجت روحه رضي الله تعالى عنه من جسده الشريف، التقى بحبيبه صلى الله عليه وسلم. أما يكفيه أنه الآن معه؟ ما يكفيه أنه الآن معه في القبر؟ الآن معه. وما أعظم هذا الشرف يا أخواني في الله، أبو بكر بجانب المصطفى عليه الصلاة والسلام في نفس الحجرة الشريفة، وعند البعث يبعث معه، وعند الحشر يحشر معه، وعند دخول الجنان قال عليه الصلاة والسلام: أخذ مرة يد أبي بكر وأخذ يد عمر وقال: هكذا ندخل الجنة. أبو بكر وعمر، هكذا ندخل الجنة. هذا الإنفاق أعطاء النفس والمال، هذا الإعطاء عند الله عز وجل بروح دعان أبدا، بتظهر بجولة بترجع بسعادة لا يعلم بها إلا الله. والله يا إخواني جربوها، بتروح بتتكلم مع ناس، تنزل على الكورنيش. النهار السبت الماضي كان عندنا جولة على الكورنيش، والله يا إخواني أنا عن نفسي شعرت بلذة عجيبة. وكل الإخوة اللي كانوا معنا، مين كان معنا على الكورنيش بالجولة؟ محمد والشباب وحمزة وسعد والشباب، يعني لذة عجيبة. تمشي على الكورنيش مع أنك غريب، غريب باللباس السنة وبالعباية وباللحية وبالطائية وبالكذا، والناس كلها رايحة وجاية بتنظر فيك وانت منظرك غريب. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عبادة في الهرج كهجرة إلي. عبادة في الهرج، إيش الهرج؟ يعني كثرة الفتن. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبة للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. فأعظم إعطاء بسبب الله بيسر لك حياتك إعطاء شو؟ نفس، عرض النفوس عن نفوس. فلذلك كان أعظم أنواع الأعمال عند الله والأقوال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فحتى تتيسر أمورك بالحياة من الصبح لليل، أول عمل شو بتعمله؟ إعطاء مفتوح. اثنين، أعطى واتقى. اتقى. اليوم الناس تسألني: شيخ حلال وحرام؟ كل المشايخ يسألوا الآن شو الحلال، بيجوز ولا ما بيجوز؟ وأيام النبي عليه الصلاة والسلام شو كان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة؟ أي الأعمال أحب إلى الله؟ لا ما بدي حلال وحرام. أي الأعمال أحب إلى الله؟ الحرام مستحيل أقرب عليه بعروف. لا، بدي من بين الحلال إيش الأتقى؟ شو الأتقى؟ الآن بتقول له للحبيب: يا أخي يا حبيبي، اتق الله بلسانك، اتق الله بطعامك، اتق الله بشرابك، اتق الله فيما تدخله على بطنك. يا عم خلاص تعقدواش، روح على أي مطعم، روح وين ما بدك وكل، قول بسم الله وكل. يا عمي ما بصح، والله ستسأل عن كل طعام أكلته. ما تدخل على مطعم إلا ما تسأل عن لحم ودجاج، ولا مطعم. وبدكم بصيدة والمسلمين واللي بيصلوا بالمساجد يسألون، لأنه الأخبار اللي عم بسمع بالفترة الأخيرة بتجنن. أغلب المطاعم إلا من رحم الله عز وجل لحمها متلج ولحمها مش مذبوح بالطريقة الإسلامية. ديروا بالكم، والمطاعم بده ياخذ مصاري وبده يربح، وإذا الكيلو المتلج أرخص من الكيلو الطازة بجيب الكيلو المتلج. لا، عند الشباب هون الحمية بي إن شاء الله نتكلم عموما نحن. لا إن شاء الله بإذن الله 100% مش هيك؟ يلا منيح، دعاية حلوة. لا وين قدرت عم يتسجل وعلى الابليكيشن وانتشر. الله يرضى عليك يا محمد سوبرا. الله يرضى عليك. طيب، فأبو بكر رضي الله تعالى عنه مرة كان في البيت، فجاء القصة في البخاري، فجاء إليه الخادم ومعه طعام. فأبو بكر رضي الله عنه ثلاثة أيام مش أكل، ثلاثة أيام ما فيش أكل، فجاب له الخادم الطعام، أخذ الطعام وأكله. أبو بكر رضي الله تعالى عنه لا يأكل طعام إلا ما يسأل، بس من شدة الجوع ما قدر يتحمل أكل. فبعد ما أكل تذكر، قال: يا هذا من أين الطعام؟ هذا الأكل من وين جايبه؟ قال: كنت قد تكهنت لأناس في الجاهلية. اطلع لهم بالجوم، قل لهم: أنت حتتزوجي، أنت مش حتتزوجي، أنت بدك تغلي، أنت بدك تفقري. الكذب اللي بكذبه في على الناس بهالأيام، هو زيته بس شوف بفنجان قهوة لا صار يقلب لي هيك، طبه أنت جيك عريس بعد شهرين هات 100,000 يلا هون 100 دولار، وأنت بدك ما بعرف شو يصير فيك. كذب على الناس والناس يلا. فهذه الكهانة حرام 100%. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. ممنوع حدا يقرب على الغيب، الغيب لا يجوز شرعا أن يتكلم به أحد. فقال له أبو بكر: تكهنت له أنه ما كانش معهم مصاري وهلأ شافوني وعطوني مصرياتي. قال له: هذا حرام يعني؟ سكت الخادم. قال له: ما العمل؟ قال له: يا أبو بكر يعني أكلتها هلأ، مرة اللي هي هلأ غلطنا مرة مش مشكلة، وإلك 3 أيام جوعان وأنت نسيت، والنبي قال: رفع عن أمة النسيان والخطأ وما سكه عليه. شو رأيكم، صح ولا مش صح؟ هلأ إذا الواحد نسي يحاسب ولا ما يحاسب؟ لا مش حرام، هو الحكم الشرعي هيك. بس أبو بكر ما بده حرام وحلال، لا لا لا، ما بده إنه أنا والله نسيت والله تعالى بسامحني، لا، بده إيش الأتقى. فوين بدت وما تطلع اللقمة؟ 3 أيام بالأكل ونزلت انمحت، عم أقول لك محت محي بقلب المعدة، وين بدها تروح؟ فصار يدعي الأطباء، يعني بيقولوا له ما بيمشي الحال، يحط إيده يستقيء، ما يستقيء ما تطلع. فجمع أطباء المدينة وقال لهم: كيف تخرج هذه اللقمة؟ لا أريد أن ينبت لي لحم ولا شعر من هذا الحرام. فقالوا: يا أبا بكر اشرب الماء، خليك كروع بهالماء لتنت المعدة، فإذا امتلأت المعدة فاستقي، فإذا خرج الماء خرجت اللقمة مع الماء. ففعل ذلك واستقى وخرجت اللقمة، وقال: اسمعوا، والله لو لم تخرج إلا بخروج روحي لأخرجتها. لو الحل الوحيد لتطلع هاللقمة إنه أنا موت، بموت بس مش مستعد أكل لقمة حرام. هلا تقول له: فلان يا فلان ما تروح أي مطعم يا عم، اتق الله واسأل. والله كل لحم، حديث صحيح، كل لحم نبت من سحت يعني من حرام فالنار أولى به. طيب يا شيخ شو بدي اعمل؟ هو أطيب مطعم. طيب حلق ديبه، شو طيب إذا طيبين؟ طيب شو بدي اعمل؟ لا يا إخواني في الله، ما بصح هذا الكلام، ما بصح إنك أنت تبحث عن شهوة بطنك فقط، شهوة البطن والأطيب، وهذا بحط لي بهارات، وهذا بحط لي معشو. لا، اتقي. فأما من أعطى واتقى. وبقول لك ليش معسر أموري، هذا بعد عم نحكي عن نوع من أنواع التقوى، تقوى الطعام، وخذ لك على تقوى بعد لازم نفوت بشوي ما مخلص للفجر، تقوى البصر. تقوى البصر. هلا بقول لك شيخ، حرام ولا حلال إذا طلعت على المرأة وكانت محجبة وبس طلعت عليها لأنه رفيقتي، أو حرام هي مش محجبة بس معي بالجامعة وأنا بتحدث أنا وياها واخذنا لها بوز مع بعضنا صورة ذكرى، لأنه هلأ صرنا بالتخرج ونزلناها على الفيسبوك عشان بس الذكريات، ولو أنتوا دين وإخوة ومحبة وصحبة وسلام ورحمة، وهول كلهم وين بالحياة التطبيق العملي؟ فلذلك يا أخواني في الله، التقوى، التقوى أنه الشافعي رضي الله تعالى عنه راح ليحفظ مرة فصعب الحفظ عليه، كم مرة رددنا هالقصة حتى ترسخ في القلوب ونحفظها ونتيقن ونطبقها في الخارج. فراح شيخه قال له: لشيخه يا شيخي القصة مش ماشي الحال معي، كنت أطلع على الصفحة تنحفظ معي بسرعة، كنت حتى ما أحفظ الصفحة الثانية غطي الصفحة الثانية لأحفظ الصفحة الأولى. قال له شيخه: شو القصة؟ قال له: والله هيك الموضوع. قال له: شو عامل؟ شو عامل يا شافعي؟ قال له الشافعي: ما عامل شيء. يا شافعي شو عامل؟ ما عامل شيء. إيه ما بحط؟ والله ما عامل شيء، بس هيك تذكر، لأنه بيعرفها أنه هيدي مش من التقوى الشافعي. فقال له هي، قال له: نظرت خطأ خطأ إلى كعب امرأة، كعب قدم امرأة، كعب قدم امرأة. فقال وكيع شيخه: بهذه حرمت. لو والله كلمة محروم هلأ مش تركبش علينا، محرومين محرومين تركبش معنا الآن على الفتن اللي موجودة بهذا الزمن. إذا في شي كلمة أعظم من محروم ممكن تلبسنا، نسأل الله السلامة. فالشافعي دون أبيات من الشعر وقال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأنبأني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. قرأ الإمام الشافعي على الإمام مالك الموطأ وعمره 9 سنوات، حفظ موطأ الإمام مالك، ألاف الأحاديث بقلبه. فقال الإمام مالك: أرى كأن الله تعالى قد صب في قلبك نورا بالطاعة، فلا تذهبه بظلمة المعصية. بدك تكون ميسر أمورك، قانون التيسير، أعطى واتقى، اتق الله بالمال اللي عم تاخده. إذا ممكن 1% بالسلعة اللي عم تبيعها في شيء مغشوش، في شيء مش مزبوط، في شيء لازم يعرفه زبون، والله إذا ما عرفه أقسم بالله أن هذا المال حرام، وستسأل عنه يوم القيامة، وسيكون سبب تعسيرك في الحياة وبعد الممات. بدك تبين له كل شيء، أنت ما تخاف، ما تخاف على الرزق. إذا قلت له معاش بيشتريها يا عمي، معاش بيشتري. إذا قلت له هذه الشغلة فيها كذا وكذا وكذا بروح تغيري، لا، أنت ما تخاف، رزقك مقسوم. أنت عليك أن تعبده كما أمرك، وعليه أن يرزقه، أن يرزقك كما وعدك. أنت ما عليك فكر بالرزق، أنت عليك فكر هذه قطعة كذا حق كذا وكذا فيها كذا وكذا وكذا، بين له 100%، ما بخاف. بتروحي حبيبي عند غيري، بتضلك عندي، رزقتي مش عندك، رزقي عند الله، أتق الله ببيعي وبشرائي بالكامل. فأما من أعطى واتقى، اتقى الله بسمعه، قاعد مع الشباب، هذا عم يتكلم عن فلان، وهذا يتكلم عن فلان، وهذا يتكلم عن فلان، اتقوا الله. لا أرضى، لا أرضى أن أسمع عن أحد. سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان بغزو التبوك، وتخلف واحد من الصحابة عن غزوه، شو اسمه؟ شو اسمه؟ كعب بن مالك. كعب بن مالك تخلف عن الغزو بدون سبب، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أين كعب؟ وين كعب بن مالك؟ فواحد من الصحابة تكلم وأخطأ. الصحابة ممكن يخطئوا، شو قال هذا الصحابي؟ الحمد لله. فقال يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه، يعني مرته وولاده وخي وفي ومي وأكل وشرب ومرأة وولاده، قاعد تأخر غزو وجهاد وتبوك وبعيدة وقتال ومعركة وفي دم وفي حياة وفي موت. أم معاذ ابن جبل يا الله، وين شباب الأمة كمعاذ؟ وين شباب تكون بالأمة مثل معاذ؟ سمع معاذ هذا الرجل عم بيتكلم عن أخوه، مع أنه أخوه غلطان كعب بن مالك، فوقف وصرخ في وجهه، ومع أنه النبي موجود النبي ما رد عليه. أم معاذ صرخ قال بئس ما قلت، بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. بمعنى الكلام أسكت، لا تتكلم على أخيك ولو هو أخطأ، إياك أن تتكلم على أخيك، لأن منستلذ منمسط إذا في جلسة نتكلم فيها بعض، عدوا عدوا لنتكلم عن فلان، عدوا شوف فلان شو عمل. يا أخواني في الله هذه مش تقوى، والله العظيم يا أخواني في الله هذه الأذن تصب في قلبك الحرام فيفسد القلب فيفسد البدن. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا نبتغي الجاهلين. والتقوى يا أخواني في الله كثير أنواعها، لخصها علي رضي الله عنه فقال هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. إيش التقوى؟ مين بعد هي من الشباب الأبطال؟ واحد الخوف من الجليل، اثنين العمل بالتنزيل، ثلاثة الرضا بالقليل، ارضى بالقليل، أربعة الاستعداد ليوم الرحيل، هذه التقوى. فمن حقق أعطى، اثنين اتقى، ثلاثة صدق بالحسنى. شو الحسنى؟ قال العلماء هي الجنة، قال العلماء هي الخير، قال العلماء القرآن، قال العلماء السنة، ولكن أغلب ما قيل فيها الجنة. وصدق بالحسنى، صدق بالآخرة. قال الصحابة رضي الله عنهم إنما هممنا الآخرة. هل الناس شو بتقول لك؟ مين راح وشاف؟ وشو عرفكن؟ وشو الخرافات؟ وبتقول لي حور عين، وبتقول لي قصور ذهب وفضة ومسك ومرجان وأنهار من لبن وأنهار من عسل وأنهار من خمر وأنهار من ماء وشجرة ساقها ذهب، يسير الراكب بالجواد المدمر تحت ظلها 100 عام لا يقطعها، سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة وحور عين أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. شو هالخرافات بيجي واحد بيقول لك؟ فهذا وإن لم يقلها بلسانه، ويمكن يكون بيصلي وبالصف الأول، بس قلبه مش مصدق، قلبه مش مصدق، قلبه مش متيقن، قلبه لا يعمل للآخرة، مش متيقن إنه الجنة أمامه. أما المتيقن بيطلع 100,000 من جيبته بينفقها ويقول أنا متيقن أن هذا المال سيأتيني مكانه الأضعاف المضاعفة وسيعطيني ربي جل جلاله مكانه جنات، صدق بالحسنى. يعني ليش عم تعمل هيك؟ ليش أنفقت؟ راح أظن ابن مسعود عند واحد من الصحابة، أو واحد راح ابن مسعود نسيت من هن الصحابة، دخل لعنده على البيت قال له يا فلان يا ابن مسعود، هو ابن مسعود صاحب البيت، قال له يا ابن مسعود أين أثاث البيت؟ لك وين عفش البيت؟ وين السفرة؟ وين الكنبيات؟ وين التلفزيون؟ وين المايكروويف يا ابن مسعود؟ وين الغراض؟ قال له ابن مسعود إنما ننتقل إلى دار أخرى. فذاك الرجل قال لك أبو ابن مسعود شكله عم بينقل عنده نقلة والبيت فاضي. فبعد فترة إجا لعنده فقال ابن مسعود وين أثاث البيت؟ يعني لا نقلت ولا عبيت البيت. قال يا هذا قلت لك إنما هممنا الآخرة، إنما نعد لها ونجمع ديارنا وقصورنا ومتاعنا وأثاثنا في الآخرة. ألم تسمع إلى قول الله جل جلاله إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. إيش بتدعي؟ إيش بتطلب؟ لك في الجنة. فإخواني حتى تصدق بالحسنة شو بدك تعمل؟ حتى كل يوم حتى تصير في قلبي تصديق الجنة شو بدي أعمل؟ كل يوم بتحكي عن الجنة. عشانك مشايخنا بقولوا افتحوا كل يوم حلقة تعليم بالبيوت. كل يوم من أعظم الأعمال الدعوية في البيت كل يوم حلقة تعليم. وإذا أمكن مذاكرة الغيبيات. إيش مذاكرة الغيبيات؟ يعني الجنة والنار، لأن غائبة الله قال أكاد أخفيها، أكاد أخفيها، والله واحد منا، والله والله واحد منا بس يقوم بالليل شايف الجنة دقيقة، والله لا تلاقيه قاعد بالجامع ليل نهار ما بقرب على المعاصي، ولا يشوف هيك بيقظه أو بمنامه النار لحظة، أو يشعر بشيء من لهيبة، والله العظيم لما يقرب على معصي. مرة واحد قال لي مش عارف وين هون ولا بأحد الخروجات بالسفر، كان بمقبرة من المقابر، الله أعلم صدق القصة يعني، بس هيك خبرني، كان بمقبرة من المقابر في الليل بتقدير من الله عز وجل، كان عم بمر من المقبرة هني بقرية، وبالقرية المقابر تكون مفتوحة، فبقول لي سمعت صوت صريخ من القبر، أقسم بالله لهلأ كل ما أسمع صوت الصرخة من القبر كل جسمي بيقشعر ويقف الشعر وأتحرك فورا للمسجد. هي صرخة سمعها، كيف لو يكشف في القبر ويرى عذاب القبر ويرى التنين ويرى الثعبان الأقرع الذي لو نفخ في الأرض نفخة ما أنبتت خضرا بعد اليوم، كيف؟ شو بصير فيه؟ فكيف تيجي صدق بالحسنى؟ كيف نصدق بالحسنى؟ كل يوم اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع. جنة افتح بالبيت حلقة التعليم، افتح رياض الصالحين، اقعد مع المرأة مع الولد مع الام مع البي، ما فيش حدا بده يقعد معك، اقعد لحالك وافتح باب الجنة، باب ما اعد الله للمؤمنين في الجنة. قال الله تعالى، قال رسول الله، تسمع بتسمع بتسمع، بعدين بيجي عندك ايش؟ تصديق بالحسنى. فبتكون فاما من اعطى اثنين واتقى ثلاثة وصدق بالحسنى، النتيجة فسنيسره لليسرى. معاش تقول هذا محظوظ، ومعاش تقول لي هذا هياله وهذا زرطة معه ما بيعمل شيء لتزرط معه، وأنا ما بيعمل شغل وما بروح بدق باب واحد وما بقدم على وظيفة وما بعمل ميتنج بمحل إلا بتسكر الباب بجي، روح فتش لي على المعصية اللي عم تعملها. ما في شيء اسمه بالحياة يا إخواني هذا محظوظ ولا مش محظوظ. وواحد بيقول لي شيخ صوت فيت لي 20 بيت بده أخطب بنت ما عم تزبط بوجهي، ما عم تزبط معي، ما عم تفتح بوجهي. وواحد بيقول لي أول ما رحت أول ما طرقت أول باب غير تيسرت معي. ابحث عن المعصية والطاعة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. طيب واللي بتعسر حياته شو عامل؟ قال وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. بخل أعظم أبأس أوسخ أصعب صفة قد تكون في المسلم هي صفة بخل. الله أكبر، البخل عجيب. البخل يا إخواني في الله، كنت مرة عم بقرأ بكتاب أظن كفاية الأخيار للفقه الشافعي، يحق للمرأة، شوف الحكم الشافعي، يحق للمرأة أن تطلب الطلاق عند القاضي، ويحق لها ذلك إذا كان زوجها بخيل. من الصفات اللي شرعا، لأن المرأة إذا طلبت الطلاق بغير عذر شرعي فهي آثمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشم رائحة الجنة، قال لا تشم رائحة الجنة ولا تجد ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة 100 عام. ريح الجنة يوجد من مسيرة 100 عام. ليش ما بتشم رائحة المرأة؟ قال لأنها طلبت الطلاق بغير عذر شرعي. قال إذا كان الرجل بخيل عنده بخل وطلبت الطلاق فهي غير آثمة ويحق لها ذلك. وربنا تعالى ذكر البخل إيش؟ مطلق، بخل المال، بخل الوقت، وبخل نفس. بالله عليكم، أستحلفكم بالله، شباب برا المسجد قاعدين على الحفة 4-5 شباب، ما مرة إجوا صلوا بالمسجد، ونحن كل يوم جيين نتمتع بالمسجد بالصلاة، ولا واحد منا طلع حكي هذا بخل ولا مش بخل؟ والله أشد من بخل المال. قاعد تتمتع أنت بنعم الدين، وقاعد تتمتع بثمرات الدين، وقاعد تتمتع بالصلاة وتسمع الدروس وتتلذذ، وتروح البيت رافع راسك وتقول اليوم سمعت درس وانبسطت، وهذا قاعد مشحر برا فكر حاله مبسوط على الحفة، وقاعد يقعد جالس في المعاصي يتقلب من معصية لمعصية وانت ما طلعت دعيته إلى الله، أليس هذا بخل؟ ولا جارك وأخوك وانت رايح بالعيد تذبح هالذبيحة بساحة البناي أو بالبستان وتجيب هالخروف وانت تذبح، وبتكون عم تذبح انت الخروف وعم تذبح له قلبه مع الخروف، وقعد هالمسكين والفقير يطلع من الشباك جارك ويشوفك عم تذبح وانت عم تذبح وقلبه عم ينذبح وتسلخ هالجلد وعم تسلخ له جلده مع الجلد وتقطع هاللحم وتوزعه بهالحصص والكياس ويقول له بقلبه يا رب امتى اخي وجاري وصديقي يحمل هالحصة من اللحم ويجيب لي هي على البيت وتطلع انت مع هالمرة والولاد وتقطع هاللحمات وتشكهم بهالسياخ وتحطهم على الفحمات وتبلش تشوي والريحة تطلع عن جارك وشويت له قلبه مع اللحمات. توصيف دقيق. هذا ما بصير يا أخواني. والله بصير, هذا بصير. أنا في ناس بيجي تحكي لي تقول لي شيخ والله إحنا ما بدنا بس يعني أقل قليل يسر هذا الأمر عنا, نحن جماعة ما معنا مال بس أقله يسر. إذا مش قادر تنفق بدكش تنفق بتريد بالبخل أستر على إخوانك ولا قاعد تتنعم أمام المحروم. هو محروم وهو ليس معه مال, هو ليس معه طعام, هو ليس معه شراب, وانت جايب هالمال وهاللحم وهالدجاج. ارحم قلبه أقل قليل. إذا الله ابتلاك وانت محروم مش قادر تنفق ارحم قلبه. فلذلك الله تعالى قال وأما من بخل. البخل أشد البخل إنه تبخل بكلمة حسنة, كلمة بحاجة تتكلمها مع أخوك بخلت فيها. وأما من بخل, واحد اثنين استغنى. شو استغنى؟ بيجي شو دروس المحاضرات, المجلس علم, القراءة كتاب, الحفظ قرآن. أنا أجلس بدروس ما زلمي فهمان كل هدي هديش نسمع بالجولات. مرة كنت عم بزور الحي, الناس بالحي, دقات باب واحد السلام عليكم كيفك أخي شو أخبارك يا حبيبي نحن أخوانك من المسجد. طلع فيك اللي شايف أنت وأبوك وسليلتك كلها وعيلتك كلها وأهل الجامع كلهم بفهم قدكم كلكم سوا. أنا قلت له انت بنزال على المسجد تعلمنا وعملنا كم محاضرة دروس علمنا نستفيد منك. استغنى. دخل ثلاثة عند النبي عليه السلام على المسجد, فالأول آوى قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم خبر الثلاثة؟ قالوا نعم. قال الأول آوى فآواه الله, والثاني استحيا قعد بعيد ورا قال فاستحيا فاستحيا الله منه, والثالث دار ظهره مشي قال استغنى فاستغنى الله عنه. الله غني, أنا أغنى الأغنياء عن الشرك. إذا أشرك العبد معي غيري تركته وشركه ولا أبالي. تستغني مع الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. كل يوم حاول ما تروح لك مجلس بين المغرب والعشاء. كل يوم إياك تقول لا أنا بعرف أنا خلاص عندي علم أنا بعرف كل هالأمور. كل اللي بتحكوا كتير من الزيارات قلنا كل اللي بتحكوا كلهم سوا مجمعينهم أنا كلهم حفظهم وبقول لك إني كلهم سوا. والنبي عليه الصلاة والسلام شو يقول للصحابي يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن. يقول ابن مسعود يا رسول الله اقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال نعم نعم اقرأ علي. قال له ليش؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. هو النبي عليه الصلاة والسلام كان ينزل عند أبي بن كعب ويقول له يا أبي اقرأ علي سورة البينة. قال يا رسول الله أنا؟ قال نعم إن الله أمرني أن أسمعها منك. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. فإذا أما من بخل, اثنين استغنى, ثلاثة كذب بالحسنى, لا بيؤمن بجنة ولا بيؤمن بنار ولا بيؤمن بحشر. فالله تعالى قال فسنيسره للعسرى. وتقول لي ليش اليوم عركس نهاري؟ وتقول لي ليش اليوم مش ضبط أموري؟ وليش اليوم ما بعنا؟ وليش اليوم مخانقين مع المرأة؟ وليش اليوم مخانقين مع الولد؟ وليش اليوم داي أخلاقي؟ وليش اليوم معصب وحاس حالي حخبط بالناس كلها سوا؟ روح شوف للمعصية اللي عملها, شوف وين كان لازم تنفق وبخلت بمال ولا بكلمة ولا بدعوة ولا بوقت ولا بنفس بخلت, وشوف وين في مجلس روحت عليك واستغنيت عنه, وشوف وين كذبت بالحسنى فكانت النتيجة إيش؟ فسنيسره للعسرى. فهذا قانون التيسير والتعسير في القرآن الكريم, ربنا جل جلاله بينه لنا في القرآن الكريم. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذيك الآية الثانية مخرجة, يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الآية الثانية ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فعرفت كيف تيسر أموركم؟ أول ما تتعسر عرفتش؟ عيد من الأول. فإخواني في الله نستغفر الله عز وجل ونتوب إلى ربنا جل جلاله, نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للتطبيق. وهذا الكلام يا إخواني الآن اللي سمعناه حتى لا ننسى ونطبقه حياتيا ننقله إن شاء الله تعالى لغيرنا. الله يعامل المؤمن غير معاملة الكافر يا دكتور. سؤال مهم درس. لا لا، حتى المسلم الله تعالى قد يكون أعطاه مرة واثنين وثلاثة وأربعة، ولكن هذا المسلم بعد عدة مرات ما استجاب لأمر الله عز وجل، فالله تعالى يتركه. الله قال نستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. والله تعالى قال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم. لذلك موضوع النعمة والنقمة هذا موضوع إن شاء الله بنباكي نتكلم عنه بمرة أخرى، بس أحيانا بتكون الرزق من الله نقم عليك. كيف؟ قال إذا بعدك عن الطاعة. وأحيانا الرزق بكون نعمة من الله. كيف؟ إذا قربك من الطاعة. واحد بقول لي يا شيخ من الصبح لآخر الليل والله ما أضرحك راسي ولا سكر المحل من كثرة الزباين، الله بحبني. لا، هذا استدراج من الله لك حتى يبتليك. واحد آخر ضاقت عليه الدنيا ابتلاه الله لأنه يحبه. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله أظن السبت القادم عندنا بين المغرب والعشاء محاضرة إن شاء الله تعالى كيف نستقبل رمضان. ضروري يا أخواني جدا نعرف كيف نستقبل رمضان، بأي قلب ندخل إلى رمضان، ويكون بعد العشاء إن شاء الله تعالى كذلك قيام الليل مع وتر تجهيزا وتحضيرا لأجواء رمضان بإذن الله عز وجل. فكونوا معنا، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.